إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تحتاج الروح أحيانا لروح تنعشها وروح تحييها، فيأبى الله جل جلاله إلا أن يبعث في الأمة بين الحين والآخر من يبث في الروح الروح، لأن الروح قد تصاب بالضعف، والله جل جلاله لا يريد لأمته ولا لعباده ضعفا، فيهيئ لهم ويختار لهم من عباده من يكون سببا ليبث لهم الروح في الروح، وليبث لهم الأمل، وليحيي بهم النفوس. إنه الملقب بروح الروح، ذلك الرجل الذي بفترة قصيرة انتشر صيته وخبره بين العالم، مسلمه وكافره، شرقيه وغربيه، عربيه وعجميه. نعم أيها الحبة في الله، إنها سنة الله تعالى في الأرض وفي الخلق. راجعوا التاريخ، كلما أصاب الأمة شيئا من الضعف أحيا الله جل جلاله فيهم الروح من جديد. أيها الحبة في الله، خطفت الشام الحبيبة منا الأنظار والأسماع والقلوب والأرواح، فتعلقت القلوب هناك وتاقت الروح واشتاقت لزيارة لتلك البلاد التي باركها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأسبوع المبارك وهذه الأيام المبارك لم يتوانى ولم يتوقف آلة الظلم الغاشمة من اليهود الظالمين في إمعان القتل والدمار لأهلنا وأحبابنا في فلسطين عموما، ثم الضفة، ثم غزة الحبيبة خصوصا شمالها. فقدر الله جل جلاله أن يكون في عداد هؤلاء الشهداء الذين شارفوا 60,000 رجل لقب بروح الروح لأمور بسيطة قام بها فأحيا فينا أمورا من جديد. فلا بأس أن نقف في هذه الخطبة والدقائق القليلة مع الأمور التي أحياها فينا. سألت بعض الإخوة الذين يعيشون في غزة عنه، فأخبروني بأنه رجل بسيط متواضع لين الجانب، كريم الأخلاق، لكنه صاحب غيرة وحرقة وهم وحزن على الأمة وعلى الناس، لا يسمع عن بيت يحتاج لأمر في دين أو دنيا إلا يسارع للذهاب إليه وزيارته وقضاء حاجته إن استطاع، أو البحث عن أحد يساعد في قضاء حاجته. بلغ خيره وخلقه الحيوان أعزكم الله قبل الإنسان. فلم أتفاجأ في هذه الآثار التي بلغت الكافرين وقلوب الملحدين الذين اعترفوا بلسانهم أننا من سنوات طويلة نلحد ولا نعترف باليوم الآخر ولا نعترف بالإيمان ولا نعترف بالإسلام. بعض الأمور، الكلمات، الحركات، الأفعال التي قام بها أحيت فينا الإيمان من جديد. ما الذي أحياه فينا ذلك الرجل المبارك؟ نسأل الله تعالى له ولسائر الشهداء الرحمة، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. أولا أيها الحبة في الله، أسقط ذلك الرجل سنوات مع مليارات من الدولارات أنفقت عبر ممثلين عرب وعجم، أنشأوا وأنتجوا أفلام ومسلسلات وبرامج وإعلانات على وسائل التواصل من عشرات السنين، من أكثر من 30 و40 سنة، وهم يزرعون في قلوب وعقول الأمة وعقول الناس جميعا ويربطون بين أشكال وبين قناعات. فصار عند الكثير من الناس ومنهم مسلمون إلا من رحم الله، إذا رأوا لحية، إذا رأوا عمامة، إذا رأوا عباءة، إذا رأوا التزام، يربط باللاوعي، باللاوعي عندهم، لأن هذا نشأ على المسلسلات ونشأ على الأفلام ونشأ على عادل إمام ونشأ على الأفلام والمسلسلات المصرية وغيرها، أن هؤلاء الملتزمون إرهابيون، قتلة، مجرمون، سفاكون للدماء، لا رحمة في قلوبهم، لا شفقة عندهم، يحبون المال والطعام والشراب والزواج والنساء وغير ذلك من القناعات التي أقيمت مراكز دراسات أنفق عليها مليارات وأفلام. جلست مرة مع منتج قال يا شيخ الفيلم الواحد ممكن يكلف قريب 100 مليون دولار، مئات ملايين الدولارات على فيلم وعلى مسلسل، حتى يقنع العالم أن هذه الصورة مربوطة بهذه القناعات. فقال الله جل جلاله في كتابه حتى ترى تدبيره، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. فهيأ الله أمثال أباضياء ليقوم بأفعال لا يقصدها، بفطرته وطبيعته، بتقدير من الله صورت فانتشرت في العالم، وهو يطعم القطة، وهو يحنو على حيوان، وهو يركض إلى أمه الكبيرة، علمنا البر، ذكرنا بالبر، ذكرنا بالجار، وهو يتجول بين الخيم ويتجول بين المخيمات. أخبرنا أحد الأحباب هنالك أنه كان يعشق الجولات الدعوية، خرج في سبيل الله لعدة مرات فتعلق بالجولات، فيتجول بين مخيم ومخيم، يدخل إلى الخيم فلا تراه إلا يقدم الطعام ويقدم المساعدات ويتكلم عن الله ويعلق القلوب بالله. فاقتنع العالم بهذه الصور البسيطة والمقاطع المرئية القليلة أن هذه اللحية وهذه العباءة وهذه السنة لا ترتبط بتلك القناعات التي أنفقتم المليارات لتقنعونا بها. أحيا فينا رحمه الله أن أثر الأفعال أبلغ من أثر الكلام. يظن الواحد فينا أنه لن يترك أثرا إلا إذا كان خطيبا أو متكلما أو عالما أو شيخا. لا أيها الحبيب، ظننا أننا نحتاج إلى شهادات أزهرية ومعاهد شرعية حتى نترك أثراً بين الناس. أفعالك ببساطة وصدق مع أدب وتقدير مع قيام بحسن العلاقات والمعاملات والمعاشرات مع الكبير والصغير هي التي تؤثر. فالكلمات خذها من خطيب يقف على المنبر لأكثر من 15 سنة، الكلمات تنسى ولا يبقى أثر إلا للأفعال، والأفعال لا تحتاج إلى شهادات ولا تحتاج إلى محاضرات ولا تحتاج إلى قدرات عالية في الكلام. صدق أفعالك، حسن أخلاقك مع أهلك وجيرانك وأقاربك والقريب والبعيد هي التي تبقى وهي التي تحفظ. فلم نسمع لأبا ضياء خطبة مسجلة ولم نسمع له محاضرة، راجعوا الفيديوهات التي انتشرت عنه، إنما هي أفعال، إنما هي حركات. ذلك الحنو الذي أخرجه من قلبه الذي شعر به العالم وهو يحن لا على ابنته بل على حفيدته حتى لقب بتلك الكلمات البسيطة التي لم يحضرها، خرجت من قلب صادق وهو يحن على حفيدة، فانتشرت صورته بين العالم ولقب بروح الروح. أحيا فينا أنه يجب أن نتذكر ما الذي سيذكر بعد موتنا. كلنا سنموت، عندما تنزل في القبر ويوضع اللحد ثم يوضع التراب ماذا سيقال؟ هل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ عندما تحمل على الأكتاف وعندما تلف في الكفن وعندما يوقف على قبرك ثم يمشي الناس ماذا سيقولون؟ ما الأثر الذي تركناه؟ هل سيقال رحم الله فلان؟ كان وكان وكان في كذا وكذا وكذا، أم ستنسى كما ينسى الكثير؟ ذهب الرجل لكن ذكره لم يذهب، وهذا الأثر الذي ينبغي أن نبحث عنه. ما البصمة التي تركتها؟ ما الفعل الحسن الذي تركته؟ اسأله من الله وابحث عنه بصدق وتأكد أن الله تعالى سيكرمك به. حدثني عن البسمة، وأي بسمة تلك؟ ليست ببسمة عادية، بسمة أحيت فينا أمورا عجيبة، ذكرتنا وزادت عندنا اليقين، وعند الملحدين أعادت لهم اليقين أن الموت ليس نهاية بل هو بداية. ذكرتنا أننا في دار ليست دار بقاء ولا خلد، إنما هي ممر. ذكرتنا بقول الله جل جلاله في خواتيم العنكبوت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ارجع إلى كتب التفسير وابحث عن معنى كلمة الحيوان، لوجدت أهل التفسير يقولون أي الحياة الحقيقية. نظرتك لوجهي وهو يبتسم، لسان حاله وهو يبتسم يقول لك وهو ميت بدأت الحياة. عندما جلست مع أذهب النابلسي في الأردن الذي أكرمه الله تعالى بالتوبة، ونسأل الله لنا وله ولجميع التائبين الثبات، فقلت له: ما الذي أثر بك؟ قال: أنزلت منشور على الفيسبوك فالتعليقات كثيرة، وتعرف الواحد عندما ينزل منشور بده يشوف الناس شو بتعلق له. فقال: مما استوقفني كلمة، قال أحدهم فيها: سيقول أدهم يا ليتني قدمت لحياتي. فوقع في قلبي أن ما نعيشه ليس بحياة، الحياة الحقيقية تبدأ من بعد الموت. فذكرنا أبو ضياء رحمه الله بتلك البسمة أن هنالك حياة لعلنا نسيناها، لعل خوضنا في الدنيا كثيرا وقلة سماعنا عن الغيبيات وقلة سماعنا عن الجنة والنار تنسين الحق الذي لا شك فيه. ذكرتنا بسمته ما أعد الله تعالى للشهداء، سمعنا خطبا عن عظمة الشهادة، سمعنا دروسا، قرأنا آيات، قرأنا أحاديث، لكن منظر البسمة يذكرنا أن هذا للشهيد في البداية، فماذا له بعد ذلك؟ إن كانت لحظة الموت هكذا، مع أنه الظاهر دماء والظاهر أشلاء والظاهر صواريخ وقطع وحديد، لكن بسمة عجيبة تذكرنا بقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ذكرنا بقوله جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. سمعنا كتير الآية فرحين، لكن البسمة ربطت لنا الآية: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكرتنا بسمته أنه سيلقى روح الروح. ذكرتنا أن الموت إنما هو انقطاع مؤقت، غيابك عن من تحب لن يطول. تبكي لفراق حبيب، نعم لأننا بشر، لكن تأكد أن هذا لن يطول. لذلك عندما كان بلال على فراش الموت كانت زوجته تبكي لفراقه، فنظر إليها وتبسم، فسألته قالت له: يا بلال لما تتبسم؟ قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ذكرنا ببسمته أن الموت يتبعه لقاء، يبدأ بعالم البرزخ بالأرواح، فسيلتقي الميت بروحه بأرواح من سبقه، ثم يلتقي في الجنان بمن كان معه في الدنيا من أهل وأحباب وأصحاب ومن اشتاق لهم لرؤيتهم، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سنلقاه بإذن الله، وسنلقى أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ذكرنا بقوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ذكرنا بقوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بسمة أعادت لنا القضية من جديد بعد مرور أكثر من سنة وثلاثة أشهر. بدأت القضية الأم، قضية فلسطين، قضية المسجد الأقصى، تغيب نوعا ما عنا، فنحن بشر، تحركنا العواطف، ثم كثرة سماع الأخبار قد تنسينا، فصارت بالنسبة لنا فلسطين وغزة أرقام: 30 40 70 90 100 بناي 2 مخيم شمال، مناظر أشلاء، دماء، نساء، جوع إلى غير ذلك. أصيب القلب بشيء من الجفاف، فبذلك الرجل وحده أعاد الأنظار لغزة المباركة، وأعاد القلوب للقضية الأم. عاطفة الشام مطلوبة مهمة، لا يفرح بها إلا مؤمن، ولا يترك الفرح بها إلا من يحتاج لأن يراجع إيمانه، لكنها هي بداية وليست نهاية. إنما الأنظار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، إلى الأرض المباركة التي ستنزل الخلافة فيها في آخر الزمان. هنيئا لك أبا ضياء، فعلا أعدت للروح روحا، تقبلك الله من الشهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في أول مقابلة تلفزيونية لقناة بي بي سي العالمية مع الذين ثاروا على الظلم، بعد أول دقيقة كان السؤال: ماذا عن الكحول؟ وماذا عن لباس الشواطئ للنساء على شواطئ اللاذقية وغيرها؟ ماذا ستحكمون به؟ في أول دقيقة، مع أن مناظر الأمهات الذين وقفوا لساعات بل لأيام على أبواب السجون ينتظرون أبناءهم وأزواجهم وآباءهم وإخوانهم الذين غابوا عنهم لسنوات، غيبهم الظلم وأرباب الظلم، فلم يجدوا أحدا ممن انتظروا، فجاءت إحداهن لتأخذ حبلا يستخدم للشنق عليه آثار دم، فقالت: لا أريد أن أرجع بعد أيام من الانتظار خالية بلا شيء، أعطوني حبلا يستخدم للشنق لعلي أجد فيه أثرا لدم ولدي. ثم يقوم هؤلاء العلمانيون من أرباب العلمنة، من أرباب بث السم بالعسل في العالم، المتنطعون بحقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق الطفل والحرية والديمقراطية وحكم الشعب لنفسه إلى غير ذلك من العناوين البراقة، ليسألوا عن الكحول، حاملين هم اللي بيشربوا كحول، زعلانين عليهم، خيفانين يمنعوا من شرب الكحول، خيفانين على النساء ما يلبسوا لباس الشواطئ على شواطئ اللاذقية وغير ذلك. أكثر من 51 سنة نساء تقتل، تظلم، تضرب، تغتصب إلى غير ذلك، ما سمعنا واحد منهم تكلم. وبعد ذلك يتجرأ من يدعي حقوق المرأة لأن يخرج ويتكلم. لذلك احذروهم، واحذروا هذه المسميات، ولنتعلم مما مضى ولنقرأ التاريخ. ثم رسالة الثانية إخواني الملتزمين الذين تكلمنا عنهم في البداية، هؤلاء لا نستغرب من أفعالهم، فهذا همهم وهذا عملهم وهذا شغلهم وهذا ديدنهم، بث الشكوك في الأمة حول عدالة الإسلام وعدالة حكم المسلمين وعدالة القرآن وبيان جمال صفة العدل جل جلاله، هذا عملهم، فليس هذا عنهم بغريب. لكن أتدرون ما الغريب؟ الغريب أن تجد شابا ملتزما متكئا في بيته على أريكته، يصلي ويصوم، يتابع الحالات والأخبار، ثم يجلس في بيته من دون أن يقدم شيئا، لم يعاني ما عاناه إخوانه، ليحكم على هذا أو ذاك بتأخر، وليحكم عليه بترك وتخلف عن تطبيق الأحكام، لم يقرأ في السياسة الشرعية، لم يعلم فقه التدرج، لم يتعلم الأصول، لم يقرأ التاريخ، لم يقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هنالك فترة مكية وفترة مدنية، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة وحول الكعبة 360 صنم، ما طلب أن يكسر صنم. فقه الحال، فقه الوقت، معرفة وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، ليرسل مقاطع لبعض الحانات في الشام أو غيرها ليقول: انظروا، تركوا الحانات مفتوحة وتركوا الخمور مفتوحة وغير ذلك، وهو لا يعلم عن السياسة الشرعية شيء، ولم يعاني ما عاناه إخوانه. فلأمثال هؤلاء نقول: أكرمونا رجاء بصمتكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمصيبة الأكبر أن ينتقل الأمر لبلادنا، أن تبدأ تحكم على هذا أو ذاك لأنه فرح ولأنه وافق أو غير ذلك، وهذا ما يريدوه لنا: الفرقة، الانقسام، التشتت، عدم الاجتماعية. لا نحكم على أحد بأنه ملك، ولا نجعل أحدا بغير أخطاء، فالله أعلم بالقلوب والله أعلم بالناس، لكن افرح لرفع الظلم العام. من يحكم وكيف سيحكم؟ هذا أمره إلى الله، ليس لنا بدخول تلك المداخل الضيقة في السياسة، فالله تعالى يدبر لأمة أمرا، لا أنا ولا أنت ولا أحد يعلمه. من كان يعلم أن هذا سيحدث؟ دع الأمر لله، لكن لا تخط فيما لا تعلم، ولا تستعجل في الحكم، ولا تستعجل في تكفير أو تبديع أو تفسيق، فالأمة سقطت فيها الخلافة لأكثر من 100 عام. نحتاج، وأبدأ بنفسي كخطباء وعلماء ومدرسين، إلى إعادة قراءة السياسة الشرعية وقراءة الأحكام، أحكام الخلافة، وكيف يكون تطبيق حكم الإسلام. المطلوب منك الآن أنت أن تجتهد على نفسك، على دينك، على إيمانك، أن ترقي نفسك، أن تجتمع مع إخوانك، أن توحد صف الأمة حتى تكون بإذن الله تعالى في عداد المقبولين في المراحل القادمة إن شاء الله عز وجل. الأمر الأخير الذي أختم به، مما تعارف عليه الخطباء في ختام كل عام ميلادي، أن يحذروا الأمة مما قد يقع به تحت حجة العيش المشترك، وتحت حجة محبة الجميع، وتحت حجج واهية لا يزايد علينا أحد في حسن علاقتنا مع الغير من نصارى أو شيعة أو دروز أو غير ذلك من أبناء الوطن. فديننا مليء ببيان جمال العلاقات الاجتماعية مع الناس، لكن هذا لا يعني أن نذوب في غيرنا على حساب عقيدتنا، هذا لا يعني أن نداري غيرنا على حساب عقيدتنا. فكل ما يتعلق بالعقيدة، كل ما يتعلق بالتوحيد، كل ما يتعلق بلا إله إلا الله عندنا خطير، لا نقبله بأي طريقة كانت، لا بتزيين دار، ولا بتزيين محل، ولا بتزيين شارع، ولا بمباركة، ولا بغير ذلك. عقيدتنا لحمنا وديننا ودمنا، نرفع رأسنا فيها في العلياء، وهذا لا يؤثر على علاقتنا مع كل الطوائف الموجودة في هذا البلد. نسأل الله تعالى أن يحفظ البلد من الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم كما أقررت عيوننا بخروج الأسرى المظلومين من الشام الحبيبة، أقر عيوننا بخروج الأسرى المظلومين في لبنان وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وحيثما حلوا. اللهم مكن لعبادك المؤمنين في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.